بالله في عليك أبا الحسين ولو عاتي الله في القلب لا تبليه ما الأيام بالله في عليك أبا الحسين ولو عاتي الله في القلب لا تبليه ما من أحيى العلوم وبثها الله وببابه تتزاحم الأعلام لا في عليك أبا الحسين ولو عاتي الله في القلب لا تبليه ما من جمع العلوم بأسرها الله بلوامع حارت بها الأفهام لا في عليك أبا الحسين ولو عاتي الله في القلب لا تبليه ما من جامع الفضائل كلها الله ومن ارتقى العالي أواه وظلام لا في عليك أبا الحسين ولو عاتي الله في القلب لا تبليه ما الأيام أو قلت ما قد قيل مدحا في الورى الله حتى تجف بحبره الأقلام لا في عليك أبا الحسين ولو عاتي الله في القلب لا تبليه ما ثم الصلاة على النبي وآله الله ما غردت فوق الغصون حمام لا في عليك أبا الحسين ولو عاتي الله في القلب لا تبليه ما وعلى إمام العلم صلى ربنا وينوبه بعد الصلاة سلام لا في عليك أبا الحسين ولو عاتي الله في القلب لا تبليه ما الأيام